بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. معلش، ختمت الحلقة اللي فاتت وأنا خايف على أولادنا، خايف على أصولنا وعاداتنا وتقاليدنا في تربية أولادنا، خايف على أولادنا. جيل كامل النهاردة، جيل كامل معرض للضياع. النهاردة ولد في سنة أولى إعدادي يقول لأبوه أنا عايز تليفون. قل له أولى إعدادي هتعمل إيه بالتليفون؟ قال له عامل إيه؟ كل الفصل معاه تليفونات. قل لي لا يا عم، أولى إعدادي إيه ده، أنت متخلف قوي، دي من رابعة ابتدائي بيبقى معاه تليفون، من أولى ابتدائي بيبقى معاه تليفون. نهاردة الطفل في البيت أمه ما بتسكتوش غير ما تديله تليفون يقعد يلعب فيه عشان يسكت يتلهى عنها. هي طول الوقت قاعدة، انت لما تبص على العيلة كده دايما يجيبوها الصورة في النت، الأب قاعد على التليفون والأم قاعد على التليفون والواد قاعد على الكمبيوتر جوه في أوضة ظلمة. العيلة تفتتت وضاعت بسبب النت. النت وكل انسان له دماغه وله هويته، ده داخل على الفيس وده داخل على تويتر وده داخل على انستجرام وده داخل على كده وده داخل على كده، كل واحد داخل على حاجة. على اليوتيوب قاعد بيقلب المقاطع. التجول على الانترنت مصيبة كبيرة بقت في ضياع الاولاد. اللهم ربي اولادنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم نجي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دعاء سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. دي البداية، انك ولادك تسكنهم في مكان، في مسجد، بجوار مسجد، امام مسجد، خلف مسجد، قريب من مسجد، وتخليهم يصلوا. اول حاجة عشان العيال دول يطلعوا صالحين، حاجتين اتنين: الصلاة والقرآن. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى الإصلاح سره حاجتين اتنين: يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. الصلاة والقرآن، انك تلزم الاولاد بمسجد يصلوا كل الاوقات قدام عينيك من صغره، بقى من سن 4 سنين وخمس سنين، من اول ما يقف على رجليه يدخل المسجد ويصلي ويقعد في حلقة القرآن قدام الشيخ. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاجعل أفئدة من الناس الصحبة الصالحة. شوية قلوب طهرة تحيط بيهم. نقي لأولادك اصحابهم. البيئة الإيمانية، إن مين اللي قريب منه، مين اللي عايش معاه، أعمل إيه في الفصل اللي الولد فيه. كان ابني في الأزهر وقلت له هروح معاك المدرسة، قال لي ما بلاش. ليه؟ قال لي الأولاد ممكن يأذوك. أولاد مين؟ قال لي اللي في الفصل. إزاي ده الأزهر؟ ورحت وأشوف الأولاد، معقولة دول أولاد بيتعلموا الدين؟ مفروض انهم في الازهر يحملوا الدين. عجيب. هي دي بقى المشكله. لا، اسحبه انا من الصحبه دي واعمل له صحبه خاصه في المسجد، ويبقى من روح المدرسه عشان اخد الشهاده، لكن الصحبه في المسجد وفي البيت وفي حلقه القران وفي درس علم، ومشايخ يعلموه ويربوه ويكونوا قريبين منه. هي دي الحفاظ على الأولاد، الصحبة الصالحة. أسوأ شيء يضيع الأولاد الشلة. الشلة، تابع تليفون ابنك كتير. قلت معلش لازم نخالف التربية الغربية، ما تزعلوش مني في الجملة اللي جاية دي، لا تثق في ابنك، ما تحطش فيه الثقة المطلقة. لا، شوف تليفونه وشوف شنطته وشوف كراساته، وبالرفق واللين والحب انصحه. بالصحبة، صاحبي وأخويا وقريب مني، قل لي كل حاجة وعرفني. لكن ما ينفعش ان انا اسيب له الحبل على الغارب. سيدنا نوح كان ابنه كافر وهو ما يعرفش. هو ده الخطر، ان ابنك يكفر او يفجر وانت ما تعرفش. ده الخطر. ربنا ليقيموا الصلاة، نمرة واحد الصلاة. الصلاة اهم حاجة في الدنيا، الصلاة والقرآن. اثنين، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثلاثة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رزق طيب حلال واسع يأكلوا منه. إنك أنت يبقى عندك فلوس كفاية تصرف عليهم حلال. حلال، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. لو وكلت ابنك ده حرام هيروح النار. هيروح النار ازاي؟ هيفجر ويفسق. لازم توكله حلال، لقمة حلال، تطعمه حلال، تكفيه بالحلال، ترضيه بالحلال. ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يبقى هي دي الأصول الثلاثة. في أصل الرابع لسه. الأصول الثلاثة: المسجد والصحبة الصالحة والأكل الحلال. لازم تأصل لهم الأصول الثلاثة دي وتخليها لهم عشان أولادك يطلعوا صالحين. ده شرط، شرطا بشرط، عشان يطلعوا صالحين. قلنا في أصل رابع اللي هو الدعاء. الدعاء، الدعاء سلاح ماضي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. بعد كده سيدنا إبراهيم دعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ادعي كتير. جاء رجل إلى سفيان يشكو فساد ابنه، قال له: هل تدعو له؟ قال: لا، أنا أدعو عليك. قال: أنت أفسدته، بتدعي على ابنك، أنت أفسدته، ادعي له. ادعي كتير بصلاح الأولاد ونجاة الأولاد. يا رب نجي أولادنا، يا رب اكفي أولادنا شر الصحبة السيئة، يا رب اصرف عن أولادنا السوء والفحشاء، يا رب اجعل أولادنا صالحين، يا رب حفظهم القرآن، يا رب حبب إليهم المساجد، يا رب حبب إليهم الدين، يا رب حبب إليهم الالتزام، يا رب أيقظهم في أحب الأوقات إليك ليسجدوا بين يديك. يا رب يا رب يا رب أولادي، يا رب نجي أولادي. ادعي ادعي كتير الدعاء. يبقى الأصول تاني بسرعة: المسجد والصلاة والقرآن، اثنين الصحبة الصالحة، ثلاثة الأكل الحلال، أربعة الدعاء لهم. نرجع لسيدنا موسى، الخضر بيقول له: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أدم الولد ده قتل بأمر الله، يبقى ربنا هيبدلهم أحسن منه. أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يا أهي دي الفايدة. قول بقى خمسة مع الأربعة اللي فاتوا: صلاح الآباء ينفع الأبناء فلا يستقيم الظل والعود أعوج. فلما يبقى الأب والأم صالحين، ده احنا عشان نتكلم في تربية الأولاد ده موضوع بقى كبير وهياخد مننا الوقت كله. احنا عايزين نعدي الدنيا، عايزين نكمل مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر. من أول حاجة عشان تربي الولد صح اختيار الأم صالحة، من أول حاجة في تربية الأولاد صح أن يتفق منهج الأب والأم في تربية الأولاد في البيت. ما أقولش حاجة والأم تقول حاجة غيرها، ما يبقاش الولد وأمه بيلعبوا من ورايا وبيضحكوا عليا ويخدعوني ويمكروا عليا. لازم الأم تبقى معايا في الطريق وفي المنهج ومتفقين، ونتفق أنا وهي: لما أنا شد انت ارخي من ورايا، لما أنا أرخي شد انت من ورايا. الشاهد إيه؟ صلاح الآباء ينفع الأبناء. شوف، لما كان أبوهما صالحا أرسل الله اثنين من الأنبياء ليرفعا جدارا تحته كنز لهما. شوف، ربنا بعت اثنين أنبياء عشان يبنوا لهم الجدار. سبحان الله العظيم، يسخر من شاء لما شاء كيف شاء بما شاء جل جلاله سبحانه وتعالى، حكيم عليم. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. الأيتام ربنا سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهم ووصاية خاصة بهم بالأيتام. لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. ودي قضية الأدب مع الله اللي اتكلمنا عنها. لما كان ظاهر العمل شر في خرق السفينة وقتل الولد قال فأردنا، ولما كان ظاهر العمل خير في بناء الجدار قال فأراد ربك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. وهنا تيجي كلمة رحمة اللي قلت لك عليها: آتيناه رحمة تتبع كلمة رحمة في القرآن لتعرف مواطن الرحمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.